القصر علموه كيف يكفو فجفا ظالم لقيت منه ما كفى مسرف في هجره ما ينتهي أطراهم علموه الصرف مسرف في هجره ما ينتهي أطراهم علموه الصرف جعلوا ذنبي لديه سهري ليت بدري إذ ضرب ذنب عفا جعلوا ذنبي لديه سهري ليت بدري كلما عاتبت وعطفته رقة فانعطف غصن بان كلما عاتبته عطفت رقة فانعطف وإذا مثلته في خاطري صفق القلب إليه وهفا وإذا مثلته في خاطري صفق القلب إليه وهفا أنا سهران meurt.